بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واجعل ما علمناه وما تعلمناه وما نعلمه حجة لنا لا حجة علينا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وصلنا عند حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث حمران مولى عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن حمران رأى عثمان دعا بوضوء. حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا بوضوء، فأبرغ على يديه من إمائه إلى أن وصلنا إلى قوله ثم مسح برأسه. لأننا تحدثنا عن المضمضة وحكمها والاستنشاق وحكم الاستنشاق والاستنثار كذلك، وبقي أن نتحدث عن بقية هذا الحديث الذي بقي فيه بعض الجوانب التي لم نتحدث عنها في الأسبوع الماضي. أيها الإخوة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعتني بالوضوء اعتناء بالغا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعلمون من بعدهم، هكذا هي سنة التعلم والتعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند مسح الرأس، كيف كان يمسح الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه عليه الصلاة والسلام حينما كان يتوضأ؟ يخبرنا الصحابي الجليل، أو يخبرنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الجليل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه. قال: ثم مسح رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه. طيب، المسح يا إخوة ظاهره استيعاب جميع الرأس بالمسح، أن تستوعب جميع الرأس بماذا؟ بالمسح. فلا يمسح المرء مثلا نصف رأسه أو بعض رأسه، تحدثنا عن هذا الأسبوع الماضي، طيب. وقال: ثم غسل كلتا رجليه، هذا تحدثنا عنه؟ أعتقد ما تحدثنا عنه، نعم. ثم غسل كلتا رجليه. الآن وصل إلى قضية غسل الرجلين، كلتا رجليه، وهنا تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين كلتيهما. الآن هذا فيه رد صريح على الشيعة أو الرافضة الذين ماذا يقولون بمسح القدمين. الشيعة المذهب الجعفري 12 الإمامية، هؤلاء الرافضة يرون ماذا؟ مسح الرجلين وليس غسل الرجلين. فهذا فيه دليل صريح على غسل الرجلين، على غسل الرجلين، وأن واجب الرجلين الغسل وليس المسح كما يرون هم. طبعا يا إخوة، هناك حديث أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال: ثم يغسل رجليه كما أمر الله عز وجل، ثم يغسل رجليه كما أمر الله عز وجل. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على غسل الرجلين. قال: ثلاثة. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. هذا يدل على ماذا؟ على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاث مرات، يعني يغسل المرء رجله مرة، اليمنى مرة، ثم مرتين، ثم ثلاث. يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل المرء المتوضئ رجله مرة ومرتين وثلاث. طب لو غسل مرة واحدة أجزأها، لو غسل مرتين أجزأها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم السنة، أو كما يقال يعني أعلى الكمال، هنالك يقال أدنى الكمال وأوسط الكمال وأعلى الكمال. أدنى الكمال واحدة، وأوسط الكمال اثنتان، وأعلى الكمال ثلاث. فمن زاد على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم، وكذلك وردت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم، قال: ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم كلتا رجليه حتى أنقاهما. أنقاهما ماذا يعني أنقاهما؟ يعني أنه أنقى الرجلين من جميع الأوساخ التي كانت لا تلصق بالرجل، برجل النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب قال ثم قال من هو الذي قال ذلك؟ نعم، من قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ، ثم قال عثمان، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا. طبعا احنا ذكرنا صفة الوضوء الأسبوع الماضي، من توضأ نحو وضوء هذا. انظروا الآن إلى فضل الوضوء يا إخوة، الوضوء له فضل عظيم جدا. من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء، نحو هل يعني ذلك مثل وضوء أو ليس، أو ليس فيها المثلية؟ الصحيح والله أعلم إنه نحو بمعنى مثل، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري من توضأ مثل وضوء هذا. نحو يعني مثله، يعني قريبا مشابه، من توضأ مثل وضوء هذا. ثم صلى ركعتين، هاتين الركعتين ركعة الوضوء، ركعتي الوضوء، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من هذا؟ يصلي ركعتين بشرط، هنا عندنا الشرط أنه لا يحدث بهما نفسه إطلاقا، يعني لما يصلي لا يفكر إطلاقا في أمور الدنيا، إطلاقا لا يفكر في أي شيء من أمور الدنيا، لا يحدث فيهما نفسه. ولذلك يا إخوة هذا الثواب الموعود جاء على طريقة مخصوصة في الوضوء وطريقة مخصوصة في ماذا؟ في الصلاة. الثواب المعدود جاء على طريقة مخصوصة بالوضوء، يعني تتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما توضأ رسول الله، وطريقة خاصة في ماذا؟ في الصلاة. قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ظاهره ماذا يا إخوة؟ العموم في جميع الذنوب، العموم يعني ظاهره مغفرة الذنوب في جميع، مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب في جميع الذنوب، هذا ظاهره. بس بعض العلماء قالوا هذا مختص ومقيد بالصغائر. أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال حتى الكبائر من فضل الله عز وجل، قال لأنه ما في شيء خصص ذلك، قال لأنه حينما يتوضأ يتوضأ وهو ماذا؟ قد جعل همه وهدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهو حينما يصلي يدعو الله عز وجل، فصلاته ومثل هذه الأمور هي بإذن الله عز وجل توبة له. هذا من تيسيرات رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وبعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قيد للحديث الصحيح لصحيح مسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فقال العلماء إنه في حال اجتناب الكبائر كفارة للذنوب والمعاصي. الراجح والله أعلم هذا القول الثاني، وإن كان رأي شيخ الإسلام رأي جميل، لكن عندنا النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص واضح، ولذلك النص لا يحتمل هنا التأويل. فنقول إنه تكفير الذنوب للذنوب الصغائر غير الكبائر الفواحش، هذه لا تكفر إلا بماذا؟ بالتوبة، يعني الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة الخالصة الصادقة النصوح. فهنا نقول أن هذا يدل على ماذا؟ يدل على تكفير الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فإن تكفيرها يحتاج إلى توبة صادقة منبعثة من القلب، حتى لا يعني تكون، حتى تكون توبته بإذن الله سبحانه وتعالى يعني مرضية عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا إخوة هذا يعني كما قلنا لكم فيه دليل، فيه دليل على فضل الوضوء. وأنا حقيقة وجدت بعض الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لا يتذكرها أو لا يعقلها أو لا يعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء. فضل الوضوء هذا الوضوء الذي ماذا يقوم به المؤمن، يتوضأ لأجل أن يصلي لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث صحيح مسلم، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، تخرج الخطايا من جسده حتى تخرج ماذا؟ من تحت أظفاره. وعندنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم، إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة. الله أكبر. إذا توضأ المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. فإذا توضأ فمتى فغسل يديه خرجت من تحت أظافره كل خطيئة بطشت بها يده. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة من يعني أظافره أو من أظافر رجليه حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا كذلك في صحيح الإمام مسلم يدل على ماذا؟ على فضل الوضوء، على فضل الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم الإمام أحمد بسند لا بأس به، حديث في إسناده مقال، في إسناده مقال، لأن سالم لم يسمع من ثوبان، ففيه انقطاع كما يقول الإمام البخاري رحمه الله. سالم الذي يروي الحديث عن ثوبان، ثوبان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه انقطاع. ابن الملقن وابن كثير قالوا إسناده جيد، إسناده صحيح، فهم صححوا إسناده بمجموع من الطرق. عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا من فضائل كذلك الوضوء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ يشهد لمن حافظ على الوضوء بأنه مؤمن. لذلك سبحان الله يا إخوة، بعض الناس ممكن بعض الطلاب في المدارس كان مثلا ممكن يصلي الظهر أو يصلي إذا أمر بالصلاة، وكان مثلا ممكن ما يتوضأ، وهذا ينبأ عليه، ممكن ما يتوضأ هكذا ينبأ عليه، خصوصا إذا كان بالغ. لأنه كيف الواحد يتوضأ، كيف الواحد يصلي يقابل الله سبحانه وتعالى وهو لا يتوضأ؟ بل جعل بعض العلماء هذا الأمر إن يصر عليه الرجل من قبيل الكفر بالله. أي نعم، قال لأنه يستهزئ بالصلاة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الرجل يصلي ومستمر على هذا الأمر وهو من دون وضوء، فكيف يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة؟ كيف يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته؟ وكذلك من فضائل الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على يمحو على ما يمحو الله به عز وجل الخطايا ويكفر به الذنوب. قالوا يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إسباء الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباء الوضوء على المكاره يعني لما يكون في شدة البرد والرجل لا يستطيع أن يذهب ويتوضأ وكذا، فيعني حينما يضع يديه تحت طنبور الماء ويكون الماء بارد، كيف الآن إيش عنده قدرة على ماذا؟ على أن يسبغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء هو ماذا؟ أن تتوضأ الوضوء الكامل. مش معنى إسباغ الوضوء مثل ما يظن بعض الناس إنه أزيد مثلا لهنا وأزيد، لا، هذا ليس صحيح. إسباغ الوضوء أن تتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء الإسباغ هو أن توضأ كل طرف من الأطراف ثلاث مرات، كما كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل ذلك. نعم، هذا يا إخوة من فضائل الوضوء. أنا أحسست أن أقول هذه إنه بعض الناس ممكن يغفل، هذا فضل عظيم جدا. فمن منا من يستشعر هذه الفضائل حينما يتوضأ يتخيل عدة جوانب. أولا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنك مؤمن. اثنين تخرج الذنوب، تخرج الخطايا منك ويغفر الله سبحانه وتعالى لك، يكثر الله عجل به الخطايا ويمحو به الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا فضل ماذا؟ دليل على فضل، على فضل الوضوء، دليل على فضل الوضوء. نعم، وكما قلنا لكم لا يوجد بالوضوء أو على كل عضو من أعضاء الوضوء ذكر خاص. بعض الناس يظن أنه حينما يتمضمض ذكر، الاستنشاق ذكر، الاستنفاض ذكر، هذا لا يصح عن النبي، لا يوجد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في ذلك إطلاقا، بل اعتقاد ذلك بدعة، بدعة منكرة. ليش؟ لأنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أتعلمون الله بدينكم، الله عز وجل شرع لنا من الدين ما أذن له به سبحانه، ما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده به، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في دين الله عز وجل سبحانه وتعالى ما ليس منه. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، لا يصح. الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ استغفرك واتوب اليك، اخرجه النسائي بسند جوده بن القيم رحمه الله. و وكذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في صحيح الإمام مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين. قال بعض العلماء فيها ضعف، قال بعض العلماء فيها ضعف. هذا الذي يصح النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا نعم قلت هذا ضعيف الحديث، لا يصح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الذي بعده حديث بداية الوضوء بسم الله أو لا يكون بسم الله. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء هذا تكلم فيه العلماء كلام طويل جدا. الإمام أحمد يقول لا يصح في البسملة على الوضوء أي حديث، لا يوجد يعني في البث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة عن الوضوء أي حديث. وكذا هو رأي الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف في الصحيح والضعيف، فهو كذا هو رأي الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن الحقيقة أنا من خلال البحث والاطلاع في هذا الموضوع وجدت أن هنالك طرق وشواهد ممكن تقوي هذا الحديث اللي هو ماذا؟ البسملة قبل الوضوء، إنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا ورد في البيهقي ورد في البيهقي من طريق الكشميهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في غزو فقال لهم توضأوا بسم الله. فبعض العلماء قال إن هذا دليل على ماذا؟ على البسملة قبل الوضوء. بعض العلماء قالوا لا، معناه توضأ بسم الله يعني يلا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نقوم ونتوضأ. فبعض العلماء قال إنه البسملة على الوضوء واجبة بسبب حديث رسول الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. أحد العلماء المعاصرين اللي هو الشيخ المحدث أبو إسحاق الحضيني ألف كتاب أو رسالة يعني في 50 صفحة كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية قبل الوضوء. كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية قبل الوضوء. والحقيقة يعني هو يعني رأى مجموع الطرق، يعني مال إلى رأي ابن حجر رحمه الله، مجموع الطرق تدل على قوة هذا الحديث. كذا هو رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله وأبو بكر بن أبي شيبة، أصبر إن شاء الله، أبو بكر بن أبي شيبة والعراقي رحمه الله، مجموع الطرق. لكن الحقيقة أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، الإمام أحمد، كل المتقدمين من علماء الحديث لم يثبتوا صحة هذا الحديث. أنا لا أريد أن أخوض لأنه بعض الناس قضية الكبرى إذا بدنا نخوض في الأسانيد أي نعم ممكن ما بحب أنه يخاف فيه. فنعطي المختصر المختصر في ذلك. من أراد أن يقول بسم الله فلا حرج. تفضل يا عمر. هذا حديث ضعيف منقطع الإسناد، هذا حديث ضعيف منقطع الإسناد. كل أمر ذي بال لا يجد فيه بسم الله فهو أكثر، في رواية أجدم وفي رواية أقطع، حديث ضعيف منقطع الإسناد. طيب الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقرأ هذا الحديث وحديثين لبعض. بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأسأ على يديه من الثور وغسل يديه ثلاثا ثم أسأل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث ورقات ثم أسأل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أسأل يده فغسل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أسأل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ المقدم رأسه حتى نهر بهما إلى مسار ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ماء في ثور من سكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. نعم. عن معين المجبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة هرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل هرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يكتب المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة هرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل برته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبدو الحلية من المؤمن حيث يبدو الوضوء. نعم بارك الله فيك. هذا الحديث الثامن عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، يعني يحيى المازني قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد. طبعا هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي يروي حديث الأذان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لأنه كما يقول الإمام بن دقيق العيد رحمه الله هنالك من يخلط بين حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وبين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو يسأل من؟ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. عن ماذا؟ عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انظر كيف كانوا يتحرون دقة الامتثال لأفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل عن ماذا؟ عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى الصحابة والتابعين كيف كانت أسئلتهم، يسألون عن أمور دينهم، عن أمور دينهم التي فعلا هي التي تنجيهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال فدعا بثور من ماء، وهنا أسلوب تمثيلي من خلال هذا الصحابي كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يعني هو يريد ماذا؟ أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا؟ طريقة الوضوء. يعني كان بإمكانه يقول افعل كذا وافعل كذا، دعا بثور من ماء، دعا بثور من ماء. وهنا بثور من ماء هنا من بيانية ليست تبعيضية، يعني بدعا بثور من هذا الماء، بيان من ليس تبعيض وإنما بيانية، دعا بثور من ماء يعني بثور مملوء من الماء، بثور مملوء من الماء. الثور هو النحاس. نعم. فقال طبعا النحاس يجوز استخدامه حتى لو كان غالي، خلافا للذهب والفضة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب كان في مسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في البخاري ومسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ ويستخدم ماذا؟ آنية الذهب والفضة. أما النحاس حتى لو كان غاليا فإنه يجوز، لأن النهي يا إخوة جاء على ماذا؟ جاء مخصصا ومقيدا لماذا؟ للذهب والفضة، جاء مخصصا ومقيدا للذهب والفضة. قال هنا طبعا يا إخوة فدعا بثور من ماء. الثور هذه اللفظة ليست من مرويات الإمام البخاري، لأنه يا إخوة هنا كما يعني قلنا لكم في أول درس أن الإمام عبد الغني المقدسي كان يجمع الأحاديث المتفق عليها، متفق عليها، لكن هنالك أحاديث متفق عليها لكن قد تكون يعني الألفاظ تفرد بها أحد الأئمة، أحد البخاري أو مسلم. فهنا دعا بثور، هذه ليست موجودة في صحيح البخاري وإنما هي في ماذا؟ في صحيح الإمام مسلم من باب التوضيح كما ذكر ذلك الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء دعا بهذا الثور فتوضأ لهم مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكفأ يعني أمالة، فأكفأ على يديه من الثور أمالة، في رواية سلمان بن زيد كفأ، فأكفأ أمالة كفأ يعني كفأ صب الماء أو كب الماء أكفأ أمالة وكفأ صب الماء أو كب الماء، فأكفأ على يديه من التور، من هذا التور أكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثة. هنا ماذا؟ غسل اليدين ماذا يا إخوة؟ ثلاثة. ثم أدخل يده في التور، أدخل يده مرة أخرى في التور، في هذا الإناء الذي هو من نحاس، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. طبعا بعض العلماء قال ماذا يا إخوة؟ يعني هذا هذه الغرفة الأولى ويتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسرى. نعم، ثم يستنثر باليسرى. بعض العلماء قال لو تمضمض ثم يعني تمضمض ثلاث مرات ثم ادخل يده فاستنشق ثلاث مرات ثم استنثر ما في مشكله. يعني عندنا حالات، يا اما انه بالغرفه الواحده باليد يتمضمض ومعها يستنشق ثم يستنثر اكرمكم الله ثلاث مرات، واما ان يتمضمض ثلاث مرات ثم بعد ذلك يستنشق ثلاث مرات. كل ذلك جائز عن النبي، جائز وصحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ادخل يده، ثم ادخل يده، نعم، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثه، ادخل يده فغسل وجهه ثلاثه. طبعا هذا تحدثنا عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام ماذا؟ يتوضا ثلاثه. طبعا هنالك يا اخوان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا مره يعني مره، ومرتين مرتين يعني مرتين، وثلاثا ثلاثة يعني ثلاث مرات. هذا كله في صحيح البخاري، كل هذه الحديث هذا يا إخوان في صحيح الإمام البخاري، وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين. يعني كذلك إيش ممكن يتوضأ يغسل الوجه ثلاث مرات، ممكن يغسل اليدين إيش مرتين، كل هذا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيكم ملاحظة، انظروا إلى دقة وصف الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الله أكبر، شدة ملاحظة وتركيز، كيف كان مثلا مرات والله ثلاث مرات، مرات مرتين، مرات مرة، مرات ثلاث مرات في بعض الأعضاء، ومرتين في بعض الأعضاء. دقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج النسائي وأحمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا السند سند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذا فوق ثلاث مرات يكون هذا ماذا يا إخوان؟ زيادة سيئة، والعلماء عدوها بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، بل ثبت عن النبي النهي عن ذلك، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، قال ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور أو أدخل يديه في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين. هنا مرتين، ثلاثا في أحاديث، هنا مرتين إلى المرفقين، إلى المرفقين. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نحن تحدثنا عن مسح الرأس، أليس كذلك؟ الأسبوع الماضي تحدثنا عن مسح الرأس، إذن هذا يعني نعيد مرة أخرى. فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، مرة واحدة. طيب يا إخوة، هل مرة واحدة يكفي مسح الرأس؟ طب لو أن الواحد مثلا مسح رأسه أكثر من مرة أو مرتين، هل يجوز؟ حقيقة هنالك يا إخوة في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الإمام مالك والشافعي مرة واحدة، الإمام مالك والشافعي يقولون ماذا؟ مرة واحدة. وأبو حنيفة رحمه الله ورواية عن المالكية يقولون ماذا؟ يجوز التكرار في المسح، يجوز التكرار في المسح، يعني مرة ثم مرتين ثم ثلاث مرات. الحقيقة أبو داود قال الأحاديث الصحاح تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، يعني ما كان رسول ماذا يمسح إلا مرة واحدة. وكذا قال الإمام ابن المنذر أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح للرأس مرة واحدة. ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ لأن هنالك حديث أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين في سنة أبي داود، فمسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، هكذا ظهور والبطون مرتين. والحديث هذا أخرجه أبو داود لكن في إسناده ضعف، ولذلك أبو داود وابن المنذر قالوا الثابت، يعني أنهم ماذا؟ يضعفون هذا الحديث. إذن الراجح لدينا والله أعلم أن مسح الرأس مرة واحدة، أن مسح الرأس مرة واحدة. وبعد أن يتوضأ المرء هل له أن ينشف أعضاء الوضوء ولا لا؟ مسألة، هل ينشف أعضاء الوضوء بعد ما يتوضأ؟ يذهب ينشف بالمنشفة والبشكير هل ينشف أو لا ينشف؟ نعم ينشف، وقد ثبت من طريق من عائشة من كما قالت أم المؤمنين الصحابية الجليلة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يتوضأ ينشف أعضاء وضوئه، كان ينشف أعضاء وضوئه، كانت تعطيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماذا؟ خرقة تنشف ينشف بها بعد الوضوء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث طبعا احنا ما خذنا فيه كثيرا لانه تحدثنا عن الحديث السابق بشكل اوسع. الحديث الذي بعده تفضل. نعم لم يرد. تقصد مسح الاذنين هل هي واجبة او ليست بواجبة او سنة؟ شوف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. الراجح والله أعلم وهو قول أغلب العلماء أن مسح الأذنين سنة ليست بواجبة، قال لأنها ماذا؟ من الرأس. من مسح رأسه ماذا؟ من مسح رأسه إيش؟ كفى ذلك عن مسح الأذنين. لكن مسح الأذنين سنة لأن ماذا يا إخوة؟ فيها ماذا؟ يعني تجويفات ممكن تعلق فيها بعض الـ يعني الـ الأذى أو التراب أو الغبار، وهنالك أحاديث أخرى. لكن قلنا إنه الحديث فيه ضعف إنه مسح بأذنيه يعني بظهورهما وبطونهما، بأذنيه ظهورهما وبطونهما. و الأذنان من الرأس والله في خلاف قوي جدا من العلماء في تصحيحه، أذنان من الرأس في خلاف كبير عند العلماء في تصحيح هذا الحديث. طيب يا إخوة الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث من طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تكنى بأم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، توفي سنة 57 وفي 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يعني هذا الشيء الذي كان يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه يفضله يحبذه، كان رسول الله ماذا؟ يعجبه التيمن في تنعله، التنعل لبس النعل، والترجل تسريح الشعر، ها شعر كما يقول الهروي شعر مرجل يعني مسرح يعني ممشط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في شأنه كله هذا عام كما يقول عنه الأصول عام مخصوص. عام إيش معنى عام مخصوص؟ في عند العلماء عام مخصوص عام يراد به مخصوص، لا نريد أن نخوض هذا الموضوع، نخوض في مسألة واحدة. عام مخصوص ما معنى عام مخصوص؟ يعني هذا حكم عام، لكن مخصوص هنالك أحاديث وأحكام ليست باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يدخل المسجد بيمينه ويخرج بشماله، يدخل إلى الخلاء بيمينه يخرج يدخل بيساره عفوا ويخرج بيمينه. اذا هذا عام مخصوص، يعني ليس كل حال النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال انه في شأنه كله. هل هذا في شأنه كله؟ يعني هو حكم عام في الغالب، حكم اغلبي عام، لكن هنالك بعض المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يا اما يبدأ فيها باليمين او يخرج منها باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام مثلا لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام أمر الحلاق أن ماذا؟ أن يبدأ من ماذا؟ من اليمين، فحلق باليمين، حلق له باليمين. كذلك يا إخوة عندنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال نعم قال كما في المتفق عليه لما ماتت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاه قال عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواطن أو مواضع الوضوء منها في غسل الميت. إذا كذلك في غسل الميت، كذلك التنعل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم والبخاري إذا تنعل أحدكم فليمتعل باليمنى، ها فليمتعل باليمنى وليخلع اليسرى، يعني يخلع لما يريد أن يخلع يخلع ماذا؟ باليسرى. إذن في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يبدأ باليمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هنالك بعض المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها بالشمال بسبب هذه المواطن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الغالب يبدأ باليمين في كثير من المواطن، واليسرى لما سوى ذلك، يعني اليسرى لما سوى ذلك من المواطن التي يعني أكرمكم الله لا يعني يستحب فيها البدء باليمين. مثلا ماذا؟ الاستنجاء باليسار، الاستنجاء باليسار، مثل مسح الذكر أكرمكم الله باليسار، مثل مس الذكر باليسار. لذلك قال ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول باليسار. هذه ماذا؟ كلها باليسار، في الغالب اليمين، لكن المسح باليسار للمواطن التي قد تكون فيها قادرات أو التي ليست من قبيل النظافة. السواك باليمين ولا باليسار؟ اليمين باليسار. اختلف العلماء فيما اختلفوا، نعم اختلف العلماء، وقال بعضهم باليمين وبعضهم قال باليمين. ليش؟ قال لأنه هذا ماذا؟ من باب التنظيف للفم، ومن باب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة، رواية عند كل وضوء أو مع كل وضوء. لكن في الحقيقة هذا قول بعض العلماء، قال أصلا السواك يستخدم ماذا؟ للتنظيف، فالتنظيف لا يكون لأجل إيش؟ لا يكون لأجل اليمين، وهذا رأي المالكية. يعني أنت يا شيخ مالكي، رأي المالكية ماذا؟ أنهم يرون أن السواك باليسار، والراجح التفريق باليمين وباليسار. كيف؟ إن كان الرجل يريد أن يتسوق من باب التطهر ننظيف أسنانه، لكن من باب أنه يريد ماذا؟ خذوا بيناتكم عند كل مسجد باليمين، من باب تنظيف الأسنان باليسار. هذا الجمع في ذلك، والمسألة إن شاء الله تعالى سهلة، طبعا لا يوجد فيها حديث، لكن هذا من باب ما ذكر العلماء رحمه الله في هذا المسألة. نعم. كيف؟ غسل القدمين بيمين، غسل القدمين يعني كان الإنسان يبتدئ بغسل اليمين. نعم. باليسار، باليسار. الله يسامحك، يعني تقصد إنه لما يريد أن ينظف ما بين الأصابع الرجلين أو كذا باليسار، هذا باليسار. طبعا لا يوجد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من أقوال العلماء، لأنه هذا من باب التنظيف، من باب ماذا؟ من باب التنظيف. عموما الإمام النووي رحمه الله قال قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها يعني التنظيف والكذا قال استحب فيه اليسار، استحب فيه اليسار. نعم. كيف يا شيخ؟ نعم نعم، من باب الجواز يجوز، من باب الجواز يجوز، لكن لا، هو شوف، اذا كان الرجل الاصل ان يتعود على ماذا؟ على الاستخدام يعني الاستخدام اليمين لما امر به او ما استحب لنا ان نستخدم فيه باليمين. لكن ان كان الرجل لا يستطيع، ليس تكبرا، فهل يستخدم اليسار؟ يستخدم اليسار. الطعام، الاكل مثلا، الاكل والشرب مثلا، الاكل والشرب، جاء رجل عندنا مثلا قال مثلا كل بيمينك، فقال لا استطيع، فقال مثلا ايش؟ لا استطعت، فشلت يمينه. يعني هنالك مواطن الاصل ان يبتدئ بل الواجب كما يقول العلماء، الواجب ان يبتدئ المرء فيها ماذا؟ باليمين، باليمين. اما في مواطن مثلا واحد يكتب، ما بيكتب باليمين، يكتب باليسار مثلا، ما في حرج ان شاء الله تعالى في مثل هذه الامور، لكن في مواطن الاولى بل الواجب ان يستخدم فيها اليمين، مثل ماذا؟ مثل ايش؟ الطعام، مثل اكل الطعام. هذا مثال من الامثله، هذا مثال من الامثله. رجل مثلا يده مكسوره اليمين، لا يستطيع ان يستخدم الا اليسار، لا يستطيع ان يستخدم الا اليسار. نعم. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: اجمع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنه، تبعوا سنه، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. يعني هو الاصل هو يفعل السنه، لكن خالف ذلك تم، يعني الفضل هذا يفوته، لكن يتم الوضوء، يتم الوضوء. طيب، الحديث الذي بعده حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. انتبهوا يا إخوة، بين قوسين كلمة غرته، غرته هذه غرته، هذه رواية أحمد في الصحيحين، غرته وتحجيله، غرته وتحجيله فليفعل. طيب الآن هذا الحديث يا إخوة، أولا نعيم المجمر هذا سمي بذلك لأنه كان يطيب ويبخر مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يضع الجمار ثم يضع العطر أو الطيب فوقها فتفوح عطرا، فسمي بذلك لأجل ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل المعروف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي، الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة اللي هي المسلمون والكفار، والمسلمون والكفار هذه أمة الدعوة. أمة الإجابة اللي هم ماذا؟ المسلمون. هنا ماذا يقصد بها؟ المسلمون. إن أمتي اللي هي أمة الإسلام، يدعون يوم القيامة غرا، يدعون هنا مبني للمجهول، مبني للمجهول، لأنه كان الأصل يقول يدعوهم ربهم أو تدعوهم الملائكة، أو قال يدعون يوم القيامة، وهذا من باب يا إخوة التشريف والتكريم، من باب التشريف والتكريم بهم لهم، يدعون يوم القيامة، يوم القيامة غرا. الغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، لمعة بيضاء في ماذا؟ في جبين أو في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. لماذا؟ للوضوء، إنهم يتوضأوا، فماذا؟ كل مال كل يوم بتوضأ. هذه قصة ذكرها عبد الودود شلبي في كتاب حتى لا نخدع، شوف عزة المسلم على الكافر. يوم من الأيام واحد كافر قال للسوداني، قال: أنت وجهك مثل كفر السيارة. كافر كان يدرس في جامعة فرانكفورت في ألمانيا، فقال: وجهك أسود مثل هذا. فقال: اسمع، وجهي لو كان أسود بس أنظف من وجهك الأحمر. ما يتكلم من عزة الإسلام. قال له: ليش؟ قال: ده السؤال، أنت في اليوم كم تغسل، كم تغسل وجهك؟ قال: لا، حتى قال رجلي السوداء أطهر من وجهك. قال: معقول؟ قال: أنت كم في اليوم؟ قال: والله لما أقوم من النوم بغسل وجهي، ولما أرجع من الدوام بغسل وجهي. قال: أنا يوميا بغسل رجلي 5 مرات، يعني رجلي أطهر من وجهك. فهذه من باب عزة المسلم، إنه مرات الواحد يكون في نوع من إيش؟ يكون باب الاستهزاء يعني النوع من السخرية بالمسلمين. فقال هذا الكلام كيف؟ حتى إذا غسل 3 مرات 15 مرة. طيب، فقال: غرا محجلين من آثار الوضوء. طبعا يا إخوة كما قلنا لكم أصلها لمعة بيضاء في ماذا؟ في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. محجلين، المحجلين هو بياض، هو بياض يكون في قوائم الفرس، بياض يكون في ماذا؟ في قوائم الفرس، في أرجل الفرس. هذا هو التحجيل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني مثل هذا بالخيل، والخيل على فكرة يا إخوة مما يحبه المرء، ها؟ مما يحبه المرء. قال: طبعا هنا يا إخوة يدعون يوم القيامة غرا محجلين. طبعا هنا غرا إشارة إلى ماذا؟ إلى نور يسطع من وجوههم، وتعرف أمة الإسلام الله أكبر مثل هذا، تعرف أمة الإسلام بمثل هذا. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. التحجيل النور الكائن يوم القيامة في الأعضاء، في ماذا؟ في الأعضاء اللي هي الأعضاء المؤمن، النور الكائن فيها. فهذا يدل ماذا؟ على كرم، على كرامة أمة الإسلام، وخصوصا حينما يستخدمون الوضوء. طيب يا إخوة، الآن هنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا الآن موطن الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، موطن الخلاف، ما هي الغرة؟ أو عفوا، هل يجوز مجاوزة حد الفرض؟ مجاوزة حد الفرض كيف؟ الآن المرفقين إلى هنا، هل يجوز أن أجاوز المرفقين إلى هنا؟ الرجلين إلى الكعبين، هل يجوز مجاوزة حد الفرض إلى فوق الكعبين إلى الساقين مثلا؟ هنا الآن الخلاف بين العلماء، لأن هؤلاء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله صحيحين فليفعل. فقالوا الإطالة معناها إيش؟ الإطالة الرفع. بعض العلماء قال الإطالة ماذا؟ الرفع. فيرفع ماذا؟ فيرفع عن عن عن مرفقيه وعن كعبيه، يرفع عن مرفقيه وعن كعبيه. طيب هنا قال، طيب يا إخوة، جمهور العلماء قالوا بجواز، تبهوا، بجواز الرفع. يعني مثلا لو أن رجلا أراد أن يتوضأ فماذا؟ رفع إلى فوق المنكبين، أو إلى إلى إلى إلى إلى إلى المنكبين، إلى المنكبين مثلا، يعني من من المرفق إلى المنكبين، ها؟ وكذلك الرجل يجوز له ماذا؟ أن يرفع على، طبعا بناء على هذا الحديث، على اختلاف فيما بينهم بمقدار الرفع. يعني بعضهم قال يرفع مقدار كف، بعضهم قال إلى الكتف، بعضهم قال إلى الإبط. واضح يا إخوة؟ هذا هذا قول الجمهور على اختلاف فيما بينهم. القول الثاني وهو قول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل المدينة واختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو الراجح، عدم مجاوزة حد الفرض. عدم مجاوزة حد الفرض، لأن الفرض الذي فرضه الله عز وجل في الوضوء ماذا يا إخوة؟ واضح، وضحه الله سبحانه وتعالى، وضحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أنا بدي أجاوز حد الفرض إلى من فوق المرفقين إلى المنكبين، هذا معنى ذلك أني زدت شيء لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كأنني زدت شيئا لم يقله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الذي معنا يا إخوة لا يدل، انتبهوا، لا يدل على الرفع، وإنما يدل على ماذا؟ على نور يقطع من هذه الأعضاء التي يوضئها المرء. ولذلك هنا قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يطيل غرته، ما هي غرة يا إخوة؟ لمعة بيضاء في ماذا؟ في جبهة الفرج. الإطالة على الراجح من أقوال العلماء اللي هي ماذا؟ إطالة كثرة صب الماء، الله يفتح عليك، كثرة صب الماء، أن تكثر صب الماء، هذا هو المقصود. لأنه يا إخوة قال هنا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فإذا لما بدي أنا أرفع، تبه، أرفع بيكون ما بيكون ما بيكون مجال لإيش؟ لا يكون هنالك مجال للوضوء. يعني أرفع ماذا؟ وين وين أرفع مثلا بالنسبة للوجه؟ أرفع وين؟ هنا لا، هنا هنا الرأس. فإذا هنا يا إخوة ليس ليس مجالا للأخذ بمثل هذا القول. بعض العلماء يستدلوا على ما كان يفعل الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، لما جاء أبو حازم فقال فرأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرفع حتى يصل إلى إبطيه، فكان قوم يقال لهم بنو فروخ، فرأوا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك، فأبو هريرة قال: أنتم ها هنا يا بني فروخ، والله لو كنت أعلم أنكم ها هنا لما فعلت ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا اجتهاد خاص من ماذا؟ من أبي هريرة. يعني إيش الاجتهاد الخاص؟ يعني أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يرفع إلى حتى يقتل إبطيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا فهمه الخاص الذي فهم من هذا الحديث. كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ما عداه وعدا عبد الله بن عمر لم يفهموا هذا الفهم، إلا ماذا؟ إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يا إخوة أبو هريرة لو كان يعلم أنه هذه سنة لما قال: أنتم ها هنا يا بني فروخ، لو كنت أعلم أنكم ها هنا لما فعلت ذلك. لو كان سنة كان يقول افعلوا انشروا. أبو هريرة يعني روى أكثر من 5000 حديث، فما الذي يعني يعجزه أن يقول أنه هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب هذا، أن هذا اجتهاده خاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك هنا يا إخوة لا يمكن أن نقول أن الرفع الإطالة بمعناها ماذا؟ الرفع، وإنما الإطالة بمعنى كثرة غسل الوجه وأعضاء الوضوء. ولذلك الأفضل أن ماذا؟ الواحد يوضئ ماذا؟ أعضاءه ثلاثة، يوضئ أعضاءه ثلاثة. طبعا هنالك يا إخوة نقطة مهمة جدا، وهي قال وفي لفظ المسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. المنكبين ما يجمع رأس الكتف والعضد، ما يجمع رأس الكتف والعضد، هذا هو المنكبين. قال ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، الساقين العظم الذي يلي بين الركبة والكعبين، حتى رفع إلى الساقين بين الركبة والكعبين. قال هنا ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ممتاز، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا قول من؟ مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. شو معنى مدرج؟ يعني زيادة في المتن من قول الصحابي الجليل، وقد تكون حتى من قول ماذا؟ التابعي يريد أن يشرح شيء ما فيزيد في المتن، فهذا مدرج يسميه العلماء مدرج في المتن، يعني زيادة في المتن. فهنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا يا إخوة قول من قول أبي هريرة ولا يكون من قول رسول الله. ليش؟ يفسر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله. ليش؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره. قال فالغرة لا تكون في اليد بل في الوجه. الغرة لو بدنا ننظر للغرة، الغرة هي ماذا؟ اللمعة البيضاء في جبين الفرس. فالغرة فهنا ايش يقول؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فالغرة لا تكون في اليدين بل إنما تكون في ماذا؟ في الوجه. فلا تكون في اليد بل في الوجه، وإطالته غير ممكنة. ليش؟ إذ أنها تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. إذن الصحيح وهو قول مالك والإمام أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو القول الصحيح الراجح، أنه ماذا؟ يقتصر على المواطن التي فرض الله عز وجل علينا من خلال الوضوء فقط. أما الإطالة هذه يا إخوة فلا يعني تفهم بمثل هذا الفهم، الله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا طبعا يعني قضية أخرى، قالوا في لفظ المسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، خليلي هنا أبو هريرة ماذا يقول؟ سمعت خليلي، نعم خليلي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. خليلي يا إخوة على فكرة، بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا، بالعكس إن الله عز وجل قد اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن هذا الظن إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، إبراهيم ومحمد كلهم ماذا؟ نعم إني أبرأ أن أتخذ من أحدكم خليلا، ولو كنت متخذا من أحدكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم الذين يطلق عليهم مثلا خليل الله، خليل الله. والخلة يا إخوة هي ماذا؟ أعلى درجات المحبة، يعني المحبة دون الخلة. الخلة هي ماذا؟ درجة من الحب فيها نوع ماذا يا إخوان؟ فيها نوع من التعظيم والتوقير، ولذلك ماذا؟ درجة أعلى. ولذلك الله عز وجل لم يتخذ أحدا إلا محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. في العشق، العشق يا إخوة محبة مع شهوة، ولذلك ما يصح لواحد يقول أنا بعشق الله، لا يصح هذا، لأن العشق يا إخوة كما يقول علماء اللغة، انظروا في كتاب ابن منظور لسان العرب، فيروز آبادي في القاموس المحيط وغيرهم من العلماء، لما يريد أن يتحدث عن العشق يقول العشق هو درجة من المحبة التي تكون معها شهوة، وإذا تكون فيها عشق. ولذلك لا يصح أن تقول أنني والعياذ بالله أعشق الله، نعوذ بالله، كلمة لا تصح، وإنما ماذا؟ نحب الله سبحانه وتعالى، يحبه، نعم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. تفضل. قول العشق الإلهي العشق الإلهي، لا لا لا يصح، معروف ابن الفارض ورابع العدوية والتلمساني وغيرهم، هذا لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا يعني نأخذ الدين من قول الله ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام انه لا يوجد شيء من هذا القبيل فلا يجوز لنا ان نقف. بعدين عشق ما قلت لك محبة مع شهوة، يعني هل يصح ان الواحد يحب الله مع، نعوذ بالله، هذا لا يصح. كم بقي الآن؟ طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل حديث تبلغ الحلية المؤمن بإذن الله في الأسبوع القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين.